الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مش سألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. ثانية في حقيقة واجب الوجود وأنها مشاركة لباقي الحقائق في مسمى الحقيقة سؤال أو مخالفة لها، يعني الكلام بعد الكلام كله مبني على استفهام، وكان من واجب المحقق أن يضع علامة استفهام في نهاية هذا العنوان لأن ده استفهام. أهي مشاركة أو، لأن أما الجيش إلا إذا صرح بهمزة التسوية، وقد اختلف في ذلك. ما دام ما جابش المختلفين يبقى مبني للمجهول. وقد اختلف في ذلك في كله، يعني له حقيقة وإذا كان له حقيقة مساوية للحقائق وبالتالي فهو اشتراك معنوي ولا اشتراك لفظي. فذهب بعض المتكلمين إلى أن مسمى الحقيقة والذات اللي بتابع منكم إلى ابن تيمية يقول له مائية ويقصد ماهية، ساعات يقولوا ماهية ولا مائية، يعني هو من رأيه إن في حقيقة وإنه هو يستطيع إدراكه، وهو لا يتوقف في الآية الكريمة عند قوله تعالى إلا الله يوصل والراسخون في العلم، ده في كتب يعني لا ادعاء عليه. وبعدين يجي عند بعض صفاته على حقيقتها، وهذا لم ينقل على أي سلف، اللي قالوا أمروها على ظاهرها مش على حقيقتها، يعني كده زي ما جات تفويض المعنى، لكن هو على حقيقتها. من أين جاءتك الحقيقة؟ وهل انفردت بها عن الأئمة؟ وهل قال بها أي سلف قبلك؟ هذه الأمور، وإلا فكلمة سلف السواء معلوم والكيف مجهول أو الكيف غير معقول، ده كلام الإمام أحمد. والإيمان به واجب وسوف روية عن الأئمة جميعا، عن الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد. فمن أثبت وفوض ونفى الظاهر المادي فهو مع السلف، ومن خشي التشبيه في أي وقت فأول بما يصح في لغة العرب فله ذلك وربما استحب، خوفا على القول بالتشبيه. وقد وقع، وكثير من الحنابلة نفسهم كتب من شبه وإيه الرد على من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد، وده واحد منهم من في غيره فريق بحاله ما عجبوش اللي جاء عند إمام الأئمة ابن خزيمة، هو إمام لما في الرواية لكن في الكلام بقى في المعنى والدراية اضطر إلى الاعتذار لعلماء عصره، لأنه يتكلم في الرأس والصدر والرجلين، يعني إيه؟ يعني لابد للقارئ أن يتخيل جسما إنسانيا والعياذ بالله. ماشي يا مشايخ، فالفكر هل له حقيقة؟ ده سؤال. وهل هذه الحقيقة مساوية للحقائق يعني من حيث هي ما هي؟ أم هي مجرد له حقيقة خاصة؟

ولكن أنا بقول كفاية على بني هلال أنه تزوج اسمه إيه؟ ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية وأختها، مش كده؟ ميمونة الأول لما ماتت جابوا أختها من مكة، كانت لسه، ونقلوها ووقعت من على البتاع في السكة، مش كده؟ أهو دول الهلاليون وأنا منهم. فذهب بعض المتكلمين إلى أن مسمى الحقيقة والذات مشترك بين ذات واجب الوجود وغيره، فادعى الاثنين ذو حقيقة ومشترك، وإنما تتميز ذات واجب الوجود لابد بها وحقيقته عن باقي الذوات، شكل حقيقته عن باقي الذوات بوصف يكون اسم أخص الوصف. اقرا الحكاية دي في كتابي الأمدي وراء الكلامية، بس نفذ من السوق بيطبعوا دلوقتي. ولا بد أن يكون هو ماشي مع اللي احنا بنعمله الأيام دي، لا بد وأن يكون الواو دي ملهاش لازم، إنما هيشوف من آية القرن الكام. ولا بد وأن يكون ثبوتيا، والكتاب كتب في مصر، ولا بد وأن يكون ثبوتيا، فإن التمييز بين الذوات لا يحصل بالصفات السلبية، وده هو الفارق، لأن الحقيقة مشترك من حيث هي ذات بس، لا يحصل بالصفات السلبية ككونه لا حد له ولا نهاية له ولا جسم ولا عرض وإلخ. لما ترى عند المعتزلة كل سلوب، فين الله الفاعل الخالق المؤثر؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية، من السماء ماء إيه في سورة فاطر كده، هذه الخالق، إنما كل سلوب ليس وليس وليس، دي الطريقة العقلية في تعريفه. لا يحصل بالصفات السلبية ككونه لا حد له ولا نهاية ولا جسم ولا عرض ونحوه. إذا بتعمل كونه، لا كويس الشيخ قال ككونه حلوة، لكن هل يجوز أن يكون ذلك الوصف مما يدرك؟ يعني نقدر ندركه أم لا؟ شوف حتى بعد إثباته اختلفوا فيه، وقد احتج صاحب المذهب على أن مسمى الحقيقة والذات مشترك، صاحب المذهب ده هو اللي بيقول إنه مشترك، وإن في حقيقة وإنها مشتركة، وأنه لابد من وصف أخص، وأننا نستطيع إدراك الوصف الأخص. معانا مين صاحب المذهب دلوقتي اللي بيدعي الأربعة؟ هناك حقيقة ومشتركة ويمكن ولا بد أن تتميز بالوصف الأخص، ويمكننا إدراك الوصف الأخص. اختلفوا فيه، وقد احتج صاحب هذا المذهب على أن مسمى الحقيقة والذات مشترك بين جميع الذوات، ما هو دي إحدى دعواه، بحجتين. الأولى أنه يصح أن يقال الذوات إما واجبة وإما ممكنة، والذات هي مورد التقسيم، ومورد التقسيم يجب أن يكون واحدة، فمسمى الذات واحد. واضح الكلام؟ كل شيء له ذات، كل الأشياء تشترك في الذوات، الذوات دي يا إما ممكنة يا إما واجبة. تخرش عن هذا، الواجبة هي الذات القديمة ذات الله عز وجل، والممكنة هي المخلوقات، ومورد التقسيم واحد، لأن لو ما كانش واحد يبقى مش تقسيم، ولازم الأجزاء تكون داخلة في المقسم اللي هو الكل المجموع، وما كانش كده يبقى فيش تقسيم. هي دي عايزة حاجة؟ فلازم مسمى الذات يكون واحد، هتعملوا اثنين يبقى انت بتقسم حاجتين مش حاجة واحد، يمشي. انت بتقول مسمى الذات اما واما، ما يبقى هو مسمى الذاتين يبقى اما واما، اظن واضح يعني. لازم مورد التقسيم يكون حاجة واحد،

وفلس يعني يعني باطل يعني خلف باطل. شوف يا سيدي، وإن سلمنا أن مسمى الزوات واحد ولكن لا نسلم، والوردي مش ضروري، وإن سلمنا أن مسمى الزوات واحد لكننا لا نسلم أن التمايز لابد أن يكون بوصف، لابد أن يكون ماشي، كلها واوات مصرية كتب الكتاب، وين لابد أن يكون بوصف ثبوتي، بل جاز أن تكون ذات واجب الوجود متميزة عن غيرها من الزوات بسلب ما وجب لغيرها عنها، وتمايز باقي الزوات بصفات وجودية كل واحد منها مختص بصفة وجودية لا وجود لها في باقي الزوات الأخرى، أو تمايز برضو. والقول بأنه لو استغنت الذات عن الصفة مع اتحادها يعني في المفهوم الذاتية لما وقع الفرق بين الزوات المختلفة، برضو مش هنسلم لكم بدي، واخد بالك؟ بيتتبع الأربعة. والقول بأن بأنه لو استغنت الذات عن الصفة مع اتحادها يعني في مفهوم الذاتية معنا لما وقع الفرق بين الزوات المختلفة إلا بالمش عارف إيه الأوصاف إلى آخره. قلنا عدم استغناء الذات عن الصفة المميزة لا يوجب كون الصفة المميزة وجودية. أي مميز يميز بين المشتركات؟ لا يوجب كون الصفة المميزة وجودية، فإنما يقع به التمييز بين الزوات، خد بالك ما هنا اسم موصول، فإنما يقع به التمييز بين الزوات من الصفات أعم من كونها وجودية يعني أو سلبية، صح؟ فلا يلزم من عدم الفرق عند فرض عدم الاختلاف بالصفة عدم الفرق مع فرض الاختلاف بالسلب والإيجاب في الصفات. أنا كملت الكلام لمن شاء. عدم الفرق مع فرض الاختلاف بالسلب والإيجاب في الصفات، فقد تكون المميزات سلبية فحسب، فبرضه فيه تمايز. شوف يا سيدي، والآمدي في هذه المسألة، ده تعقيب من عندنا، يعرض أدلة المذهبين دون ترجيح أو انحياز لأيهم، لكن أنا أشوم أنه يؤيد رأي الإمام أبي الحسن في أن الزوات ليست مشتركة في معنى مشتركة في معنى الذاتية، والذاتية مفهوم متعدد، وذات الممكن غير ذات الواجب، وذات كل شيء حتى في الممكنات متمايزة عن كل ذات أخرى، والوجود جزء من الذات وليس طارئا عليها، ليست الماهية أولا ثم الوجود فتكون الحقيقة، بل الذات والحقيقة هي الوجود أيضا. وهذا مع يعني مفهوم ثوري في علم الكلام، مش عارف ليه هم يعني غضوا الطرف عنه ومال أكثرهم. الأمد هنا حتى مش بصرح، لكن واضح من إبطال صاحب ذلك المذهب الرباعي إنه مع الإمام أبي الحسن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله الله على الأصغر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها. الله الله مين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين، يا أهل الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء.